يجب عليه ويلزمه أن يتعلم، يلزمه أن يتعلم. فإذا مضى الوقت الذي يكفي فيه أن يتعلم ولم يتعلم فقد وقع في إثم عظيم، لأنه ترك واجبا، لأنه يعتبر ترك الصلاة. أن من ترك ركنا في الصلاة أو شرطا لا تصح صلاة به مع قدرته عليه فقد ترك الصلاة، فهذا أمر ينبغي التنبه له. فإذا قرأ الفاتحة بعد ذلك طبعا يأتي قراءة ما تيسر من القرآن في ماذا؟ في الركعتين الأوليين، ثم يركع. فلا يصح أن يأتي بسجود قبل الركوع، ولا يأتي بركوع قبل القيام، ولا يأتي بجلسة قبل السجود، وهكذا. إذن أركان الصلوات، فإن أتى بشيء قدم شيئا عن شيء سهوا هنا في هذه الحالة يعود إلى ما سأعمه فيأتي به. فإن فاته ودخل في ركعة ثانية وقد فاته ركن من أركان صلاة الركعة الأولى بطلت الركعة الأولى ويحتسب بما هو فيه من الركعة الثانية، وهكذا. بخلاف الواجب، بخلاف الواجب فإن من نسها عن واجب من واجبات الصلاة واستمر بصلاته ثم تذكر فإنه يجبره بسجود سهو، وهذا الذي نشير إليه، أنه لا بد من معرفة الركن من الواجب لكي يعرف كيف يصح صلاته إذا حصل عليه سهو. قال: ومن ترتيب أركان وفي ترتيب أركان الوضوء خلاف. أركان الوضوء التي إيش؟ فروض الوضوء، فروض الوضوء يعني واجبات الفروض اللازمة في الوضوء، لا يصح الوضوء إلا بالاتيان بها، وهي الأربع الأشياء ثم يبقى يجعلها ستة على الخلاف الذي يشير إليه الشيخ. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، يعني وأرجلكم شوف يعني امسحوا برؤوسكم مجرور وأرجلكم منصوب معطوف على أيديكم وأرجلكم إلى الكعبين، يعني تغسل. من هذه الفروض الأربعة، هذه الأربعة التي لا خلاف فيها، يعني فروض للصلاة: غسل الوجه واليدين ومسح الرأس وغسل الرجلين. ثم يأتي بعد ذلك من فروض الوضوء الترتيب والموالاة، الترتيب والموالاة. الموالاة لا أظن يعني ليس فيها خلاف كبير بين أهل العلم، أن الموالاة بمعنى أنه يبادر إلى غسل العضو التالي قبل أن ينشف العضو الذي قبله في الظروف العادية، يعني في الظروف المعتادة. فالموالاة يعني فرض عند كثير من أهل العلم. يبقى الترتيب: من غسل يديه قبل وجهه أو غسل يعني مسح رأسه قبل غسل وجهه هل يصح وضوءه أو لا؟ الشيخ يشير هنا يقول: ترتيب أركان الوضوء في ترتيب أركان الوضوء خلاف، في ترتيب أركان الوضوء خلاف. والصحيح أنه لا بد من الترتيب، يلزمه الترتيب. صحيح عند أهل العلم إن شاء الله أنه إذا توضأ فلا بد أن يرتب أعضاء الوضوء بحيث يبدأ بما بدأ الله به في الذكر وبما كان يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم. يغسل طبعا يبدأ بالسنة، يغسل كفيه ثم يغسل وجهه ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثم يمسح رأسه ثم يغسل قدميه. فالترتيب لازم عند كثير من أهل العلم، بعض أهل العلم لا يرى وجوده، لكنه يعني الأصح أنه واجب لا بد منه لصحة الوضوء، بدليل من أدلتهم أنه في نفس الآية التي أوجبت هذه الفروض الأربعة في الوضوء جاء الترتيب، قال: وامسحوا برؤوسكم، الذي يعرف العربية ولا بد أن يعرف المعنى، وامسحوا برؤوسكم، ثم قال: وأرجلكم. وأرجلكم، القاعدة العربية في اللغة أن العطف يعني المعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه من حيث إعرابه، من حيث الرفع أو النصب. إن كان المعطوف عليه مرفوعا فيكون المعطوف مرفوعا، إذا كان منصوبا فيكون منصوبا، إن كان مجرورا فيكون مجرورا. الآن عندنا: اغسلوا وجوهكم منصوب، أمر اغسلوا وجوهكم مفعول به، وامسحوا وأيديكم أيضا منصوب لأنه معطوف على وجوهكم، منصوب إذا يغسل، تغسل الوجه وتغسل اليدين بلا خلاف، بلا خلاف. وامسحوا برؤوسكم. هنا المسح برؤوسكم دخلت عليه الباء الجر فأصبح مجرورا، امسحوا برؤوسكم. قال وأرجلكم، فعطف وأرجلكم مع أنه جاء ذكرا بعد برؤوسكم، وقرئ يعني منصوبا باتفاق. إذن فهو معطوف على ماذا؟ معطوف على المنصوب، على الأيدي، على الأيدي. طيب إذا كان كذلك من حيث السياق العربي والجملة يعني التعبير، كيف جعل ممس يعني ممسوح بين مغسولين؟ لماذا جعل ممسوحا بين مغسولين؟ يعني اتفاق أهل العلم، أهل جمهور أهل السنة، بل أهل السنة جميعا على أن الرجلين قدمين تغسل في الوضوء، تغسل في الوضوء ولا تمسح، خلاف بعض الفرق الأخرى. أهل السنة والجماعة يرون وجوب وفرضية غسل القدمين في الوضوء، إذن فهو معطوف على اليدين، ودخل بينهما مسح الرأس ممسوح. هنا قال الفقهاء إنه لما ذكر جاء في الذكر أدخل ممسوح الذي هو مسح الرأس بين مغسولين، دل ذلك على لزوم هذا الترتيب، دل هذا على لزوم هذا الترتيب. السياق العربي، سياق اللغة، أنه يأتي يعني متفقة المعنى، تجمع تضم بعضها إلى بعض، ثم يأتي المختلف عنها، ها؟ ثم يأتي المختلف عنها. لكن هنا هذا جاء شيء حكم مختلف عن يعني حكم المجموع الذي معه في الوسط، فهذا ما ذكر كذلك على هذا الوجه إلا لحكمة ولمعنى. ما هو المعنى؟ لا معنى له في الظاهر إلا الترتيب، إلا الترتيب. قالوا إذن يلزم الترتيب، نعم. وبعض العلم يقول لا يلزم الترتيب، لكن وهذا الذي يشير إليه الشيخ أركان الوضوء على خلاف، والصحيح أنه لا بد من الترتيب. يعني بمعنى، لما نقول الترتيب بمعنى أنه لا يصح ولا يجزئ غسل اليدين إلا بعد غسل ليش الوجه، ولا يصح ولا يجزئ غسل القدمين إلا بعد مسح الرأس، وهكذا. ومن فعل شيئا قدم أو أخر ما صح هذا عند القائلين بوجوب الترتيب، وهو الصحيح. نعم. ثم انتقل الشيخ إلى نوع آخر من أنواع أو من يعني الأحكام من حيثية أخرى، وهي ما يقبل التقديم من الأحكام وما لا ولا يقدم التأخير، يقبل التأخير، يقبل أن تقدمه ولا يقبل أن تؤخره عن الوقت المحدد له. فيه أحكام، طبعا نحن هنا في أول شيء ذكره قال هناك الوقت، في الوقت الموسع والوقت المخير والوقت المضيق إلى آخره. هنا في هذه الأوقات الأحكام والعبادات، العبادات التي شرعت لها، التي شرعت في أوقات معينة، هل لا بد أن تكون في هذه الأوقات ولا يجوز أن يؤتى ولا تجزي أن يؤتى بها في قبلها أو بعدها، أو يجوز أن تقدم أو تؤخر، أو يجوز أن تؤخر ولا لا يجوز أن تقدم، أو يجوز أن تقدم ولا يجوز أن تؤخر؟ هنا يذكر الشيخ يقول الأحكام المؤقتة بأوقات معينة، منها ما يجوز فيه التقديم تقديمه عن وقته، يعني يقبل التقديم عن وقته ولا يقبل التأخير، ومنها ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم، ومنها ما يقبل التأخير والتقديم، ومنها لا يقبل لا التأخير ولا التقديم، بل لا بد من وقته، وهذه سيأتي بأمثلة. قال وأما ما يقبل التقديم ولا يقبل التأخير، تقديمه عن وقته ولا يقبل تأخيره، فكصلاة العصر وصلاة العشاء، كصلاة العصر وصلاة العشاء، فإن العصر تقبل التقديم إلى وقت الظهر والعشاء إلى وقت المغرب، ولا يقبلان أو لا تقبلان التأخير عن وقتهما. الصلوات المفروضة لها أوقات محددة ذكرت في حديث جبريل، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقت الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير كل شيء مثله، وقت العصر من بعد وقت الظهر من صلاة من أن يكون ظل كل شيء مثله إلى أن يكون مثلي، وقت المغرب من غروب الشمس إلى غياب الشفق، ووقت العشاء من غياب الشفق الأحمر إلى يعني ثقبين طلوع الفجر وله ترتيب من حيث وقت الفضيلة ووقت الإجابة. هذه أوقات محددة، لا يصح للإنسان أن يأتي في الوقت الاختياري أو في الإنسان المختار حالك، لا يجوز له أن يصلي أي صلاة إلا في وقتها، فلا يصلي الظهر قبل الزوال ولا بعد أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا العصر يعني في حين أن يصير ظل كل شيء قبل أن يصير ظل كل شيء مثله، ولا بعد يعني أن يصير ظل كل شيء مثله يعني قبل الغروب، ولا يجوز صلاة المغرب قبل الغروب ولا بعد غياب الشفق وهكذا. ولكن منها ما يقبل التقديم، ما يقبل التقديم ولا يقبل التأخير، شرع ذلك، شرع أنه يقبل التقديم. متى هذا؟ يكون في حالة الجمع، الجمع بين الصلاتين لوجود الموجي له أو العذر للسفر والمرض ونحوهما، للسفر والمرض ونحوهما. فيقول صلاة العصر وصلاة العشاء تجمع جمع تقديم أو جمع تأخير؟ لا، صلاة العصر وصلاة العشاء لا تجمع إلا جمع تقديم، يعني العصر لا تجمع إلا مع إيش؟ مع الظهر، ما تجمع العصر مع المغرب. صلاة العصر تجمع مع الظهر، إذن تقبل التقديم ولا تقبل التأخير. وصلاة العشاء تجمع تقديما مع المغرب ولا تجمع مع الفجر، فهي تقبل التقديم ولا تقبل التأخير. قال لك وأما ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم فله أمثلة، أحدها الظهر، الظهر لا تقبل، لا تقدم على وقتها، فما قبلها وقت ولا تقدم مع الفجر، يعني لا تجمع مع الفجر ولا تقدم عن وقتها، إذا فلا تقبل التقديم، وتقبل التأخير بحيث أنه يجمعها عند وجود المبيح مع العصر. وكذلك المغرب لا تقبل التقديم على وقتها، فلا يصليها قبل غياب الشمس ولا يصليها مع العصر، وتقبل التأخير إلى وقت العشاء لأنه يجوز جمع المغرب مع العشاء. قال والمثال الثالث لهذا الصوم، الصوم لا يقبل التقديم على وقته ويقبل التأخير إلى الأوقات القابلة للصيام. الصوم الواجب في الإسلام ما هو؟ الصوم الواجب من غير سبب من المكلف، طبعا هناك صيام واجب من سبب من المكلف هو الكفارات، لكن الصيام المشروع الواجب هو صيام شهر رمضان. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام إلى قوله تعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن صيام شهر رمضان واجب محتم فرض على كل مسلم مكلف قادر موجود. المسافر والمريض يجوز له أن يؤخر صيام شهر رمضان إلى وقت آخر، ولهذا قال الصوم لا يقبل التقديم على وقته، فلا يجوز أن تأتي تصوم جزءا من شعبان تقول هذا بدلا عن رمضان، ولا تصوم شعبان عن رمضان، ما يصح. لو صمت السنة كلها عن رمضان ما صح، يعني قبله ما صح وحتى بعد يعني إلا قضاء. فقبل صيام الصوم الواجب قبل وقته وهو شهر رمضان ما يجزي، لا يجزي ولا يصح. وبعده شرج على هذا من باب ما يقبل التأخير وهو فيه نظر، قال لك يعني ويجزي بعده ويقبل ويقبل التأخير إلى الأوقات القابلة للصيام، أخذ من قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. هذه المسألة فيها كلام لأهل العلم، فيها خلاف، يعني هل الواجب على المسافر والمريض الذي حل عليه رمضان هل الفرض في حقه هو شهر رمضان أو الفرض في حقه هو بعد أن ينقضي عذره؟ هذا خلاف بين أهل العلم، مسألة دقيقة في الفقه. يعني جمهور أهل العلم يقولون الواجب على كل مكلف هو صيام شهر رمضان سواء كان مقيما أو مسافرا صحيحا أو مريضا، لكن المسافر والمريض لوجود العذر يعذر عن يعني إلزامه في الحال بالصيام في هذا الشهر ويقضيه، يصومه في الأيام فيما بعد قضاء. وبعض أهل العلم يقولون لا، هذا فرضه ليس فرضه الصيام عليه في رمضان، إذا حل عليه الشهر وهو مريض أو حل عليه الشهر وهو مسافر فليس من يعني فليس من فرضه أن يصوم هذا الشهر رمضان، بل من فرضه أن يصوم إذا انتهى عذره أو انتهى ما هو فيه. ولكن هذا قول ليس هو القوي، قول القوي والصحيح قول أهل العلم أن الفرض هو رمضان، وأن المريض والمسافر معذور أن يصومه وله أن يصومه بعد ذلك قضاء. وطبعا لها تأثيرات أو يعني جزئيات فقهية هذه نحتاج إلى بحث فيما بعد. والشيخ كأنه يشير إلى هذا القول، يقول يشير إلى هذا القول وهو أن صيام رمضان يقبل التأخير، هو يقبل التأخير لكنه يقبله قضاء. فإن كان يقصد هذا فكل العبادات المؤقتة تقبل التأخير قضاء إذا كان عذرا، إلا الصلاة حتى الصلاة الصلاة لا عذر لعدم أدائها في وقتها ما دام عاقلا يدرك، مريض أو غير مريض أو مسافر أو انتهى يعني ما يشغله كذا، لا يجوز له أن يؤخر الصلاة عن وقتها بأي حال من الأحوال، لا بد أن يصليها لأن الله سبحانه وتعالى فرضها حتى في وقت الخوف. وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم فليصلوا معك الآخر في وقت القتال، يعني لم يعني يعمل عذر أو لم يشرع عذر لتأخير الصلاة عن وقتها إلا إذا كان في قد غاب ذهنه وفكره وعقله ما يدرك. متى يكون هذا؟ إذا كان في يعني بسبب حسه ضار على العقل ثم يزول، طبعا المجنون لا تكليف عليه، أو بسبب النوم أو نسيان. فإذا حصل نوم أو نسيان يجوز عندئذ القضاء. فنحن الآن نتكلم أو يعني بتأدب مع الشيخ نقول إن كان يقصد في صوم يقبل التأخير يعني قضاء، فجميع الفروض جميع الواجبات تقبل التأخير على سبيل القضاء. وإن كان يريد من جنس يعني تقديم العشاء مع إيش مع المغرب أو تقديم العصر مع هذا أو تأخير الظهر مع العصر فهذا ليس من جنسه، وعلى كل حال الصوم الواجب المفروض هو صوم شهر رمضان، والمريض والمسافر له أن يصوم شهر رمضان. يعني بعض الناس كبعض الظاهرية يعني يبالغ بذلك ويقول لو صام المسافر أو المريض رمضان ما أجزأه، يعني وهذا هنا يعني لو يقول فرضه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام الوفاة. هذا طبعا هذا قول غير ليس بالقوي، القول القوي الظاهر الدليل هو أن المفروض على الناس صيامه هو شهر رمضان، وأن المرض والسفر عذر. فمن كان في حال مرض أو حال سفر ووجد أنه يستطيع من غير مشقة زائدة عن المعتاد أن يصوم فله أن يصوم، وإن أراد أن يستعمل رخصة فالله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه، لا مانع أنه يأخذ بالرخصة. لكن لا نقول له إذا صمت في رمضان وأنت مسافر ما صح صومك، يعني هذا ليس بالقول الصحيح. قال المثال الرابع من الأمثلة ما يقبل التأخير ولا يقبل التقديم، السنن الرواتب قبل الصلوات، بعكس بخلاف السنن البعدية. السنن الرواتب قبل الصلاة احنا قلنا ايش؟ اربع قبل الظهر وركعتان قبل الفجر. هذه السنن الرواتب بعد قبل الصلوات تقبل التأخير ولا تقبل التقديم على اوقات الصلوات. كيف تقبل التأخير؟ يعني اذا مثلا حضر والجماعة قائمة، حضر المسجد الجماعة قائمة، ليس لا يقول والله لا أنا أولا أبدأ بالراتبة ثم أصلي، لا، فضل الجماعة أفضل وأولى، يدخل مع الجماعة ويصلي الجماعة ثم يصلي النافلة الراتبة، يعني صلاة الراتبة على قول بعض أهل العلم أنها تقوى، يعني أنه يؤتى بها ولو بعد الصلاة. فيقول السنة الرواتب بعد الصلوات لا تقبل التقديم. نحن في هذا المثال لا، عشان الرواتب قبل الصلوات تقبل التأخير ولا تقبل التقديم على أوقات الصلوات. ثم قال المثال الخامس السنة الرواتب بعد الصلوات لا تقبل التقديم على الصلوات وتقبل التأخير. نعم المثال الرابع السنة الرواتب قبل الصلوات قلنا ايش تقبل التأخير فاتته قبل الصلاة يصلي الجماعة مع الجماعة ثم يصليها بعد الصلاة ولا تقبل الايش التقديم بنية انها سنة راتبة بعد الفريضة لا تجزئه كسنة راتبة بعد الفريضة لأن وقتها بعد الانتهاء انقضاء الفريضة. المثال الخامس السنة الرواتب بعد الصلاة لا تقبل التقديم على الصلوات لا تقبل يصليها قبل الصلاة وينوي أنها راتبة بعدية وتقبل التأخير بعد الصلاة وهذه التي فيها قبول التأخير على حقيقته يعني السنة الراتبة بعد الصلاة التي هي 6 ركعات ركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وقتها متى بعد التحلل من الفريضة بعد التحلل من صلاة المغرب يبدأ وقت السنة الراتبة فإن بادرت بها صليتها بعدها مباشرة فهذا وقتها وإن أخرتها إلى ما قبل دخول وقت العشاء جاز لك ذلك وكذلك سنة العشاء وكذلك يعني سنة الظهر البعدي. وأما ما لا يقبل التأخير ولا يقبل التقديم لا يقبل التأخير لا يقبل التقديم ولا يقبل التأخير من العبادات ماذا مثل ماذا دعونا نخلونا في الصلاة ها؟ لا نحن الآن في الصلاة الحج يقبل التأخير على قول خلاص يعني صلاة الصبح تجمع مع صلاة أخرى لا تجمع قبلا ولا بعدا اذا لا تقبل لا التقديم ولا التأخير نعم فكصلاة الصبح لا تقبل التقديم على وقتها ولا التأخير عنه بل تقبل القضاء وقبول القضاء هذا لسائر الواجبات لسائر الواجبات ولكن ايضا مسألة نذكرها هنا القضاء لما وجب عليك اداؤه في وقته هذا امر لازم لا بد من وجب عليه اداء شيء في وقت محدد من صلاة أو زكاة مثلا أو يعني كذا أو يعني حج أو عمرة إذا كان شسمه إذا حدد وقتها ونحو ذلك وجب عليه عبادة في وقت محدد فلم يؤديها في وقتها يلزمه أن يؤديها فإذا انتهى وقتها ويكون ذلك إيش قضاء ولكن القضاء أو حال المكلف مع القضاء حال تبرأ ذمته ولا شيء عليه وهو ما إذا كان التأخير بسبب عذر مشروع كمرض أو نسيان أو نحو ذلك وحال يعني يلزمه القضاء ويبقى الإثم عليه وهو من ترك الواجب عن وقته يعني وأخره عن وقته متعمدا من غير عذر فمن ترك صيام رمضان أو بعضه يلزمه القضاء نعم ورد من حديث الوعيد الشديد من ترك من أفطر يوما من رمضان لم يجزئه أو كما ورد يعني عنه شيء ولو صام الدهر هذا من باب إيش التخويف والوعيد عليه لكنه يلزمه أن يقضي فيلزمه يقضي ويبقى إثمه وكذلك من أخر الصلاة متعمدا عن وقتها يلزمه أن يصليها إذا خرج وقتها ولكن مع وجود الإثم فلا يجوز له أن يؤخر الواجب عن وقته مع وجود يعني من غير سبب أو عذر موجب وإن كان هناك عذر فيلزمه القضاء ولا شيء عليه من فضل الله سبحانه وتعالى من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها في بعض الروايات لا وقت لها إلا أو لا كفارة لها إلا ذلك ولكن أيضا هذه مسألة ننبه عليها في موضوع الصلاة والنوم عن الصلاة النوم المعتاد النوم العادي النوم الذي يغلب عليك مرة مرتين بالحالة كذا وليس نوم الذين يتعمدون السهر ها ويقولوا معنا نائم أو نوم الذي ينام عاديا ولا يبالي ولا يفكر في أن هناك وقت صلاة ثم يقوم ما شاء له أن يقوم في أي وقت كان وقد لا، يعني حتى لو صلى يصلي متأخر، ولو كان عنده شغل من مشاغل الدنيا ومصلحة عن مصالح الدنيا لحرص عليها وضبط أمره ووصل الناس اللي حوله ونصحه إلى آخره. على كل حال القضاء لازم في كل ما وجب في وقت معين، ويكون مبرعا للذمة ولا شيء على من فعله إذا كان قد ترك ذلك العذر، ويبقى الإذن على من ترك الواجب متعمدا مع لزوم القضاء عليه، ويلزمه التوبة، التوبة يلزمه التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، وأن لا يعود إلى ذلك التأخير. نعم. قال وأما ما يجب على الفور، ناس سبق معنا هناك ما يجب على التراخي، التراخي بمعنى تعمله الآن أو بعد وقت، يعني يجب على الفور بمعنى أنه لا يجوز تأخيره، الذي يجب على الفور يعني لا يجوز تأخيره. سبق معنا أنه من الفرائض من الواجبات ما يجوز تأخيره إذا نوى، يعني مثلا وأهم شيء عند المسلم الصلوات، الصلوات التي حدد لها أوقات مفروضة وأوقاتها موسعة وقتها موسع، فإذا دخل وقت الصلاة نعم وجبه، وجب وقت وجب الصلاة، وجبت الصلاة لدخول وقتها، فإن كان لأمر شرعي أو لعذر يعني معين أو يعني حتى يعني دينية أنه يؤديها في وسط وقتها أو في آخر وقتها، فإذا أخرها وأداها في وسط الوقت أو في آخره فلا شيء عليه، مع أنه يحرم من يعني من فضل المبادرة إلى أداء الصلاة. لكن من الأعمال أو من الفرائض أو من الواجبات ما يلزم على الفور ولا يجوز له تأخيره أصلا، لا يجوز له تأخيره أبدا. قال لك ما يجب على الفور، فكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضاق وقت الأمر بالمعروف، وكإخراج زكاة النعم والنقدين عند تمام الحول والتمكن من الأداء. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذه فريضة على كل مكلف، فريضة على كل مكلف، لا يقول أحد والله ما فيه جهات مسؤولة وفي هيئات وفي غيرها وكذا إلى آخره وعن الإسلام، لا، كل واحد من المسلمين مكلف بأن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، هذا أمر لا بد منه، ولكنهم على درجات وعلى يعني كل بحسب قدرته ومسؤوليته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والحديث يعني من رأى منكم منكرا فليغيره، هذا أمر أقال فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. إذا تغيير المنكر والأمر بالمعروف لازم لا بد منه في الفور إذا وجدته، فإن وهذا حسب القدرة، إن كنت تقدر على التغيير باليد مشروط يعني في ضوابط التغيير باليد لمن له القدرة على التغيير باليد، يعني إذا كان ممن لك سلطة عليه كابنك أو كذا وموظف عندك وهذا من صلاحياتك أن تمنعه عن ارتكاب هذا المحظور، إذا أراد أن يقدم أحدا على أحد في فائض حقوق أو يؤخر أو كذا إلى آخره، يلزمك على الفور أن تقف وتمنع هذا، تأمر بالمعروف تنهى عن المنكر بيدك بمنزل يعني، أو تكتب عنه التقرير اللازم بمعنى تؤدبه، فإن لم تستطع يعني فبلسانك تقول له هذا لا يجوز إذا تعديت ما عليه، وإن لم تستطع إذن لابد أن يكون على الفور ولا يجوز تأخيره. يجوز التأخير في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حال ما إذا الأمر بالمعروف دعنا النهي عن المنكر، النهي عن المنكر يجب على يعني على الفور في كل حال عند القدرة وعند التمكن وبحسب التسلسل المعروف باليد أو باللسان أو بالقلب. أما الأمر بالمعروف فقد يجوز للمأمور المسلم تأخيره لسبب، بمعنى أنه قد يوجد من يقوم به غيره أو نحو ذلك. على أي حال الشيخ مثل به وقال فكالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ضاق الوقت، وقت الأمر بالمعروف إذا ضاق الوقت لابد أن يأمر به أو ينتهي الأمر يعني ويصير استمر على ترك هذا المعروف أو فعل ذلك المنكر، إذا ضاق الوقت فيجب على الفور أن يؤديه ولا يجوز له تأخر، من تأخر في ذلك يدخل في دائرة المسؤولية عند الله عليه. قال وكإخراج زكاة النعم يعني الأنعام يعني والنقدين عند تمام الحول والتمكن من الأداء. الزكاة المفروضة على النقدين والنعم الأنعام زكاة الأنعام. زكاة واجبة في ماذا؟ في ثلاثة أشياء: زكاة بهيمة الأنعام، وزكاة النقدين، وعروض التجارة. فزكاة النقدين اللي هي الذهب والفضة، متى تجد زكاة النقدين؟ متى يعني يكون واجبة؟ إذا وجد عنده النصاب وكانت موجودة وحال عليها الحول. إذا كان لديه نصاب وحال عليه الحول، بمجرد أن ينتهي الحول سنة وسنة وجب عليك إخراج زكاة، لا يجوز لك أن تؤخرها. عند التمكن نعم، إذا كنت معذور يعني في عذر، أنت مسافر والمال غير موجود عندك، أو ما وجدت الفقير أو كذا، هذا عذر. لكن لا يجوز لك أن تأخذ، تقول والله يعني الفقير موجود والمال موجود، إذا بلاش اليوم بكرة الأسبوع القادم بعد شهر، لا. إذا كنت تتمكن من إخراجها فبمجرد حولان الحول أخرج الزكاة. وكذلك بهيمة الأنعام زكاة الماشية، بمجرد حولان الحول أفصل الزكاة وأخرجها وأعطيها للفقراء إذا تمكنت. أما إذا لم يتمكن من إخراجها في الحال فهذا معذور، يعني العذر غير معذور، على أنه ما وجد من يأخذها أو كان بعيدا عن ماله أو نحو ذلك، فهذا شيء آخر. لكن من حيث الوجوب يجب فورا، بمعنى أنه ليس له وقت موسع، ليس له وقت موسع، لا يجوز تأخيره إلا لعذر، بخلاف ما كان وقته موسع فيجوز تأخيره ولو لعذر ولو لغير عذر مع نية القيام به، لكن هذا لا يجوز. يقول أولا أنا ناوي أخرجها زكاة، نعم هذا الشهر يحل سنة على المال الذي عندي تجب الزكاة، نعم، لكن أخذها أخرها رمضان، يعني نأخر هذا رمضان وفي أجر كذا، لا. إذا حال عليك الحول بحولك أنت، بكل إنسان حوله، يعني ممكن تستطيع أن ترتب تجعل لك يوما في السنة أو شهرا في السنة تخرج فيه زكاة، وهذا ينبغي للمسلم يفعله ويعمل الاحتياط. بمعنى أنه مثلا أنت كنت تخرج في رمضان زكاة، وأردت أن تحدد نفسك موعد غير يعني يكون أوسع لك وأسهل في إخراج الزكاة، فلا تقول يعني أخرجها في شوال أو في ذي القعدة، لأنه بهذا الحال قد يكون مضى عليه، يعني مضى عليك الحول وما أخرج. لا، إذا كان تريد ذلك وتغير حولك فقدمه، وقل في شعبان كان الحول رمضان أو في رجب، يعني يكون من باب الأحوط لك. إذا جاء الحول فلا يجوز لك أن تتأخر عن إخراج الزكاة إلا لعذر، إلا لعذر. نعم. قال وكذلك إخراج زكاة المعشرة. نعم، هو لم يذكر عروض التجارة مما أنها تجب على الفوق. ليش؟ لأن عروض التجارة تحتاج إلى حساب وجلب ومعرفة الدخل ومعرفة كذا إلى آخره، فهذه يعني. لكن إذا انتهى وعرف دخله وعرف زكاته وجب عليه إخراجها. قال إخراج زكاة المعشرات.